بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الطهارة باب المياه. نعم، بدأ المصنف عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام أدلة الأحكام بكتاب الطهارة. والطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة عن الأقدار، النظافة والنزاهة عن الأقدار تسمى طهارة في لغة العرب. وهذا التطهر والتنزه قد يكون حسيا من البول وما كان في معناه من النجاسات، وقد يكون معنويا وهو الطهارة من الشرك والذنوب والآثام والأخلاق الرذيئة إلى آخره. وأما شرعا، أي تعريف الطهارة في الشرع، فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه كما سيأتي في تجديد الوضوء وهكذا ما كان في معناه. فشرعا الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذه هي الطهارة الشرعية، فهي دائرة بين أمرين، إما أن يرفع الإنسان حدثا وهذا شيء معنوي، وإما أن يزيل الإنسان خبثا وهذا شيء حسي. وأما الحدث فهو وصف يقوم بالبدن، الحدث شيء معنوي، وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. الحدث وصف يقوم ببدن الإنسان يمنع الصلاة وهكذا نحوها مما يشترط له الطهارة، والأشياء التي تشترط لها الطهارة ستأتي معنا، هذه كلها من الأدلة، يعني ما دام التعريف المجملة التي ستأتي معنا مفصلة في الأبواب، تأتي معنا مفصلة في الأبواب. وزوال الخبث، المقصود بالخبث هي النجاسة، المقصود بالخبث هي النجاسة. وبدأ العلماء بكتاب الطهارة في بدء كتاب الفقه، لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، الطهارة هي مفتاح ماذا؟ الصلاة. وأول أركان الإسلام فيما يتعلق بالأحكام العملية هي الصلاة، هي ما يتعلق بالصلاة، خلاف الأحكام العلمية وهي ما يتعلق بالشهادتين، ما يتعلق بالشهادتين. فأول الأحكام العملية من أحكام الإسلام هي الصلاة، فإنها تأتي بعد الشهادتين. وللصلاة أحكام لا تصح إلا بها، ومن أحكام هذه الصلاة وهي مفتاحها الطهارة، وهي مفتاحها الطهارة. لهذا بدأ العلماء بالطهارة، بدأ العلماء بالطهارة. ثم ثنى المصنف عليه رحمة الله بباب المياه، ثم ثنى المصنف بباب المياه، معنى أن الكتاب تحته أبواب، الكتاب تحته ماذا؟ أبواب. من هذه الأبواب؟ باب المياه. يعني يشير المصنف عليه رحمة الله أن هذا الكتاب يشتمل على أبواب، أن كتاب الطهارة يشتمل على أبواب. أول هذه الأبواب هو باب ماذا؟ المياه. وما دام أن المصنف عليه رحمة الله قد قدم ماذا؟ كتاب الطهارة، فالطهارة لا تزال إلا بالمياه، الطهارة لا تزال، وخاصة المعنوية للحسية لا تزال إلا بالمياه. فناسب أن يذكر باب المياه في أول أبواب الطهارة، في أول أبواب ماذا؟ الطهارة. فقال باب المياه، وجمع المياه، جمع ماذا؟ المياه، مع أنها من أسماء الأجناس الذي تدل على القليل والكثير، لكن هذا الجمع باعتبار أنواعها، فإن المياه أنواع، فإن المياه ماذا؟ أنواع، قد تكون مياه الأمطار، قد تكون مياه ماذا؟ الآبار، وقد تكون مياه الأنهار أو العيون إلى آخره. فالمياه ماذا؟ أنواع، ومنها أيضا البحار، ومنها أيضا ماذا؟ البحار. والطهارة وما يتعلق ماذا بالمياه هذه، إما أن ترفع الأحداث وإما أن تزيل الأخباث، إما أن ترفع الأحداث وإما أن تزيل الأخباث. فبدأ المصنف عليه رحمة الله بإزالة برفع الأحداث، بدأ المصنف عليه رحمة الله بالمياه التي تتعلق برفع الأحداث لا زوال ماذا الأخباث، لأن زوال الأخباث سيأتينا في باب خاص يسمى بإزالة النجاسة، يسمى بإزالة ماذا النجاسة. فبدأ عليه رحمة الله بباب المياه لأنه يتطهر به لرفع الحدث الأكبر أو لرفع الحدث ماذا الأصغر، فهو أول مباحث الطهارة، أول مباحث ماذا الطهارة. فبدأ يذكر الحديث الأول. أظن أخي سعيد قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. ما عندكم رواه مالك والشافعي وأحمد؟ عندكم هذه الزيادة؟ في زيادة بعض النسخ فيها، بعض النسخ فيها، وعندنا هذه النسخة أيضا رواه مالك والشافعي وأحمد، وبالفعل هؤلاء رواه، هؤلاء ماذا قدروه هذا ماذا الحديث. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث وهو حديث ماذا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اختلفوا ماذا فيه، حصل الخلاف بين المحدثين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأرجح طرق هذا الحديث لأنهم اختلفوا فيه ذكروا فيه أربعا من العلل، ذكروا فيه أربعا من العلل، سيأتي الكلام على العلة الأولى والعلة الثانية والثالثة ومن ذكر هذه العلل ورد ماذا عليها، سيأتي الكلام على هذا الحديث. وإلا فأرجح طرق هذا الحديث كما يقول الإمام الدارقطني في كتابه العلل هي طريقة ماذا، هي طريق ماذا مالك في الموطأ، مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة ومن آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا أرجح الطرق الذي رجحها الإمام ماذا الدارقطني، قال أرجح طرق هذا الحديث هو هذا، أرجح طرق هذا العلة، لأنه مختلفوا في هذا الحديث، ذكروا العلة الأولى الإرسال، والعلة الثانية الاضطراب، والعلة الثالثة الجهالة للراوي الثاني بعد مالك صفوان بن سليم وسعيد بن سلمة أو المغيرة ماذا ابن أبي بردة وهكذا سعيد ماذا ابن سلمة، اختلفوا فيهم فيما يتعلق بالجهالة. فالعلة الأولى جهالة هذين الراويين، العلة الثانية الإرسال، العلة الثالثة الاضطراب، وأيضا ذكروا العلة ماذا الرابعة، وسيأتي الكلام على هذه العلل والجواب ماذا عنها. فعلى كل أرجح طرق هذا الحديث وبه رجحه أكثر العلماء، ومنهم الدارقطني في العلل، منهم الدارقطني بعد أن ناقش العلل، وهكذا ابن الملقن عليه رحمة الله في كتابه، في كتابه البدر المنير، في كتابه البدر ماذا المنير ناقش هذه العلل الذي انتقدوا بها هذا الحديث، ومنهم كما قلنا الإمام الدارقطني، وأكثر المحدثين على تصحيحه، أكثر المحدثين على تصحيح حديث أبي هريرة، وجاء عن جمع من الصحابة لكنه لم يثبت إلا عن أبي هريرة، لكنه لم يثبت إلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا حديث أبي هريرة الخلاف الذي سيأتي الكلام ماذا عليه، وأنه قد أعل هذا الحديث بأربع علل أجاب عنها ابن الملقن في كتابه البدر المنير. وهكذا الإمام الدارقطني عليه رحمة الله رجح طريق الإمام مالك في الموطأ، رجح طريق الإمام مالك في الموطأ. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر، وللحديث ماذا الحديث فيه طول، ولكن مر معنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر اللفظة التي تدل على الترجمة، يذكر اللفظة يختصر الحديث، هذه من يعني ماذا من ميزات هذا الكتاب أنه يختصر الحديث ويأتي باللفظة أو بالألفاظ الذي يعني تدل على الباب، الذي تدل على ماذا على الباب. والكلام على المياه سيتكلم على ماء البحر، الكلام على المياه، سيتكلم على ماء ماذا؟ البحر. وإلا في الحديث فيه طول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، إنا نركب ماذا؟ البحر، وما عندنا من الماء إلا القليل، ما عندنا من الماء إلا القليل، إن توضأنا به فني الماء ولم نجد ماء الشرب، ولم نجد ماء ماذا لي الشرب، فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فهل نتوضأ من ماء ماذا البحر؟ هذا هو سؤال الرجل الذي حذفه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر، لما سئل عن البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: هو الطهور ماءه، هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: ما الحامل للرجل عن السؤال عن ماء البحر مع أنه من قسم المياه، والأصل في المياه أنها يعني تطهر بها. الصحابي الحامل للصحابي على السؤال عن ماء البحر خاصة لأمرين: الأمر الأول لأنه متغير من حيث الطعم، لأنه متغير من حيث الطعم مالح، ومتغير من حيث ماذا الرائحة، لأن رائحة البحر نتنة، رائحة البحر ماذا فيها نتانة، فظن أنه ما دام أنه لا يشرب بسبب ملوحته وبسبب نتانته، ظن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه لا يتطهر به، أنه لا يتطهر به قياسا على شربه، قياسا على أنه ماذا لا يمكن ماذا أن يشرب هذا الماء. فما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم، وهذا سر آخر أيضا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن أتوضأ، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأن في جواب النبي صلى الله عليه وسلم بنعم قد يتبادر إلى ذهن الصحابي أن هذه حاجة وضرورة ولا يتطهر به إلا في مثل هذه المقامات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمم الحكم، أن يعمم ماذا الحكم عليه الصلاة والسلام، فذكر له أمرا عاما، ذكر له أمر ماذا عاما، وزاده فائدة، ذكر له أمرا عاما، وهو قال: هو الطهور ماءه، ثم قال: والحل ميتته. فإن الإنسان قد تعرض له حاجة، قد تعرض له ماذا حاجة في البحر، فلا يجد إلا ميتة البحر، أي الشيء الذي يعيش في البحر لا يجده إلا ماذا ميتا. فأفادها النبي صلى الله عليه وسلم فائدة أخرى قد يحتاج إليها، كما أنه يحتاج إلى ماء البحر قد يحتاج إلى ميتة ماذا البحر، فقد لا يجد إلا ميتة من البحر تعيش ماذا في البحر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والحل ميتته، والحل ماذا ميتته. وهذا سبحان الله يعني يدل على ماذا، على يعني عظيم فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام، لهذه ماذا الأحكام، فأفاده فائدة على الفائدة ماذا الأولى. قد يقول قائل: إذا لم يرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطهر بماء البحر، فماذا، فما هو الأصل في يعني ماذا، فهل يجوز التطهر بماء البحر إذا لم يرد ماذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو على من يضعف هذا الحديث، أو يجوز الإنسان أن يتطهر باعتبار أنه ماذا يدخل في عموم ماذا المياه؟ الثاني هو الصحيح، أن البحر ماء من المياه، أن البحر يعتبر ماء من المياه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى من المياه ما كان نجسا كما سيأتي في حديث أبي سعيد، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من المياه التي لا يتطهر بها ما كان نجسا. فما دام ماء البحر يقال له ماء، فإيش الإشكال؟ ما دام ماء البحر يقال له ماذا ماء، فإنه يتطهر ماذا به، وإن لم يثبت الحديث مع أن الحديث ثابت، وإن لم يأتي هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ماء البحر يدخل في عموم ماذا المياه، يدخل ماذا في عموم ماذا المياه، والأصل فيها الطهارة، والأصل فيها الطهارة والتطهر بها، الطهارة والتطهر ماذا بها، إلا ما خصه ماذا الدليل فيما يتعلق بالتغير بالنجاسة في لونه وطعمه ورائحته، كما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الحديث، فقال: هو الطهور ماءه، الطهور ماذا ماءه، الحل ميتته. وهذا الحصر ليس من الحصر الحقيقي الذي يدل يعني بمفهومه على أنه لا طهارة إلا لمياه ماذا؟ البحار، وإنما هذا الحصر للتردد في التعيين، للتردد ماذا في البحر، أي للتردد ماذا في البحر، هل يتطهر به ألا يتطهر به، تردد فعين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما يتطهر به، فليس من قبيل الحصر الحقيقي، ليس من قبيل الحصر ماذا الحقيقي، وإنما هو كما يقال في باب البلاغة من قصر التعيين، من قصر ماذا التعيين، أي بمعنى لما تردد هذا الراوي يصلح أو لا يصلح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلح، وإلا لا مفهوم لهذا الحديث على أن غير ماء البحر لا يتطهر ماذا به، لا يتطهر ماذا به، فقال أخرجه أربعة. ومر معنا في اصطلاح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه إذا قال الأربعة فمن يقصد؟ من؟ أبو داود ومن؟ أحسنت، هؤلاء هم ماذا؟ الأربعة. وإذا أراد غير ماذا؟ السبعة، فيذكره ماذا؟ باسمه، ولهذا ذكر من؟ ابن أبي شيبة، وذكر ابن خزيمة، وذكر الإمام مالك، وذكر الشافعي، ومع هذا أيضا ذكر الإمام أحمد، مع هذا ذكر الإمام ماذا؟ أحمد عليه رحمة الله. كل هؤلاء قد خرجوا هذا الحديث، لكن الذي صحح هذا الحديث يقول هو من؟ ابن خزيمة والترمذي، ابن خزيمة ماذا؟ والترمذي، والترمذي تلميذ الإمام البخاري، والإمام البخاري قد سئل عن هذا الحديث قال صحيح، والإمام البخاري قد سئل عن هذا الحديث قال حديث ماذا؟ صحيح، وذكر أن الإمام مالك رواه، والشافعي رواه، وأحمد رواه هذا ماذا؟ الحديث، يكون من صحح الحديث من حيث التنصيص عليه هو ابن خزيمة، هو ماذا؟ ابن ماذا؟ خزيمة، وهكذا الترمذي. وقد سئل الإمام البخاري كما قلنا عن هذا الحديث قال هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. ثم ننتقل إلى طرق ماذا الحديث، قلنا أن الطريق ماذا الراجحة الذي رجحها الإمام الدارقطني في كتابه العلل هي طريق الإمام مالك عليه رحمة الله، الذي يرويه عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة سمع أبا هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أحسن طرق الحديث الذي اختارها ماذا الدارقطني في كتابه العلل لما ناقش ماذا علل هذا الحديث. ونذكر العلل التي أعل بها هذا الحديث، فإن هذا الحديث قد أعلوه بأربع علل، هذا الحديث قد أعلوه ماذا بأربع من العلل. العلة ماذا الأولى؟ قالوا سعيد بن أبي سلمة والمغيرة ابن أبي بردة مجهولان، هذه الدعوة الأولى الذي أجاب عنها ابن لقمان في كتابه البدر المنير، فقال سعيد بن أبي سلمة والمغيرة بن أبي بردة قال بعض المحدثين أنهما مجهولان، أنهما ماذا مجهولان. والرد على هذا كما قال ابن الملقن عليه رحمة الله من وجهين، الوجه الأول أن الأول أن ماذا الأول وهو سعيد بن أبي سلمة قد روى عنه صفوان ابن صفوان ماذا ابن سليم كما مر معنا، صفوان ماذا ابن سليم، والثاني أبو بكر الجلاح قد روى عنه ماذا اثنان، ووثقه الإمام النسائي أبو عبد الرحمن، ووثقه الإمام النسائي أبو عبد الرحمن، هذا جواب من جواب صاحب البدر المنير ابن الملقن عليه رحمة الله. إذن الراوي الأول اسمه مجهول، الراوي الأول ثقة من الثقات، وثقه ماذا الإمام النسائي أبو عبد الرحمن، وقد روى عنه أيضا اثنان. أما الثاني وهو المغيرة بن أبي بردة أيضا ادعوا بأنه ماذا مجهول، أرادوا تضعيف الحديث بأن هذا الراوي ماذا مجهول، وقد رد ابن الملقن هذه الدعوة بقوله قد روى عن المغيرة ثلاثة، الأول يحيى بن سعيد الأنصاري، والثاني هو الراوي الذي معنا في السند سعيد بن أبي سلمة، والثالث يزيد الرقاشي، ووثق هذا الرجل الإمام النسائي في سننه، وثق هذا الشخص الإمام النسائي فقال هذا ثقة، فخرجنا من جهالة الأول والثاني. إذن العلة الأولى ليست صحيحة، العلة الأولى ليست ماذا بصحيح، وإنما هي مجرد دعوة، والإمام النسائي ممن يعتمد على توثيقه، الإمام النسائي ممن يعتمد ماذا على توثيقه، فإن كتاب النسائي السنن كتاب علل من كتب ماذا العلل. العلة الثانية قالوا الاختلاف في اسم سعيد بن أبي سلمة، الاختلاف في اسم سعيد بن أبي سلمة، وأرجح يعني الطرق الذي لم تختلف في اسمه هي طريق الإمام مالك، والطرق التي اختلفت في اسمه إنما هي من طريق ابن إسحاق وغيره، وهم أقل من مالك. وعلى كل الخلاف في اسم الراوي إذا كان ثقة لا يؤثر، الخلاف في اسم الراوي إذا كان ثقة لا يؤثر، هذه هي العلة الثانية الذي أجاب عنها ابن الملقن في كتابه بدر المنير. العلة الثالثة الإرسال. العلة الثالثة قالوا هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، هذا الحديث مرسل. ورد الدارقطني وهكذا ابن الملقن أن رواية الإمام مالك الموصولة أرجح من غيرها، فإن الإرسال جاء من طريق ابن إسحاق وما كان في معناه، جاءت من طريق ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق، فمالك ماذا أرجح منه. ثم بعد ذلك أيضا العلة الرابعة الاضطراب فيه، الاضطراب ماذا فيه، والاضطراب فيه بمعنى أن تساوى الطرق ولا مرجح. وقال الدارقطني الراجح طريق الإمام مالك، الراجح طريق الإمام مالك، فذهبت هذه العلل في إعلال حديث أبي هريرة، فالراجح أنه قد ثبت من حديث أبي هريرة، جاء من حديث عبد الله بن عباس، جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء عن جمع، لكن الراجح أنه لم يثبت إلا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لم يثبت إلا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ونحن ما أردنا أن نكتب يعني نجعل يعني رسم شجري، هذه طريقة نتعب فيها، نتأخر ما سننتهي من الكتاب، لكن نمر بهذه الطريقة نذكر إعلال العلماء لهذا الحديث، من أعله وما هي العلة وما هو الرد ومن الذي رد، إجمالا نذكر بهذه الطريقة. فالبقاء مع العلل وكتب العلل ورسم ماذا شجري، هذا ما سننتهي ماذا من الكتاب، فنجمع بهذه الطريقة، نجمع بهذه الطريقة. كما مشى علي ماذا صاحب منحة ماذا العلام، على أن صاحب منحة ماذا العلام لم يمشي بهذه الطريقة، يعني إنما يذكر بعض العلل، يذكر بعض العلل ويتكلم عليها، لكن بالتفصيل قد لا يذكر لك، بالتفصيل قد لا يذكر لك ماذا الأمر. فالراجح أن حديث أبي هريرة حديث ثابت. وقلنا أيضا أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن لم يثبت، ما هو الأصل فيما يتعلق بالمياه؟ طهارة، أي أنها طاهرة مطهرة لغيرها، طاهرة ومطهرة، رافعة للحدث الأكبر والحدث الأصغر، والبحر يعتبر من المياه. حتى أن الصحابي رضي الله تعالى عنه ما عنده إشكال، لكن لما رأى أن البحر له ماذا طعم وله ماذا رائحة، له طعم وله ماذا رائحة، وهذه الرائحة والطعم يعني لا يستطيع الإنسان أن يشرب معها ماذا البحر، فقاس الطهارة على الشرب، ما دام أن هذا لا يصلح في باب الشرب فكيف يصلح في باب الطهارة. وإلا نستفيد من كلام الصحابي أنه لا إشكال عنده بأنه يتطهر بماء البحر، أنه يتطهر بماء البحر، لماذا؟ لأنه ماء، لأنه من قسم المياه، لأنه من قسم هذه المياه. فإذا ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأشياء أن الشيء إذا كان يطلق عليه ماء فهو مما يتطهر به، أنه مما يطلق عليه ماء، لكن إضافته إلى البحر، إضافته إلى العين، إلى البئر، إلى المطر، ما في إشكال. لكن كونه يعني ماذا يقال يعني ماء الورد أو ماء الأشجار، هذه ما تدخل معنا في هذه لأنها لا تسمى مياه على الصحيح. فكون هذا الشيء يضاف ماذا إلى مصدره، يضاف ماذا إلى مصدره، أن هذا مصدره البحر، هذا مصدره العيون، هذا مصدره الأمطار، فهذا يدل على أن من قسم المياه. إذن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه ماذا أنه مما يتطهر بها، لا يخرج عن هذا الأصل إلا ما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، إلا إذا تغير هذا الماء بالنجاسة في لونه وطعمه ورائحته، ما دام أنه يقال له ماء فهو مما يتطهر ماذا به. بارك الله فيكم، تقف عند هذا الحديث.